وتعالى. فأنت ما لم تتب إلا خوفا من الله ورجاء مما عند الله. أما أن تتوب خائفا من مخلوق أو تتوب راجيا مخلوق فهذه توبة مردودة. الشرط الثاني أن يكون نادما، أن يكون الإنسان نادما على ما مضى، يندم على المعاصي التي مضت منه، يتمنى أنها لم تقع منه تلك المعاصي، ويتمنى أنها لم تصل منه ولم تأتي منه، وأنه لم يقترفها ولم يعملها. هذا الشرط الثاني، يعني يكون نادم على ما وقع منه. أما إذا كان لا يزال راضيا بها ومطمئنا إليها ويتمنى العودة إليها فهذه ليست توبة، هذا لم يتوب. وإن قال أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، هذا كلام وقول يخالف ما في القلب ويخالف ما عند الإنسان من العلم. فالواجب على الإنسان أن يكون إذا كان تائبا إلى الله توبة نصوحا يكون نادما على ما مضى منه ويتمنى أنها لم تقع منه تلك الذنوب وتلك المعاصي. فهذا هو الشرط الثاني من شروط التوبة، أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه. الشرط الثالث أن يقلع عن المعصية بالحال، أن يقلع إذا كان متلبسا بها فإنه يقلع عنه. أما أنه يتوب وهو يعمله، يعمل الربا ويتوب من الربا وهو يستغفر منه، هذا ما تاب منه. يعمل المعاصي الزنا والشرب ونحو ذلك ويقول بلسانه أنا تائب من هذا، وهو يعاوده المرة بعد المرة، هذا ما تاب وليس التوبة. لازم إذا كان تائبا يقلع عن ذلك الذنب بالحال، إذا لم يقلع عن ذلك الذنب فإنه لم يتوب. وما هذا إلا استهزاء منه، هذا يعتبر استهزاء والعياذ بالله، فيكون أشد مما لو أنه لم يتوب ولم يقل إني تبت. فالتوبة من شروطها الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وإذا كانت توبة من ترك الصلاة فيجب عليه أن يلتزم الصلاة، وإذا كان من ترك الصيام فيجب عليه التزام الصيام، وهكذا جميع الأعمال الواجبة والأعمال المحرمة. فالواجبات يجب عليه التزامها، والمحرمات يجب عليه الانتهاء منها والبعد عنها في الحال. هذا هو أحد شروط التوبة. ومن شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وأما إذا كان تائب وبنيته أنه إذا حصلت له المعصية اقتربها وعملها فهذا لم يفعل، مات ما دام أنه يمني نفسه، يعد نفسه بالمعصية، أو إذا خرج رمضان عصى الله، أو إذا حصل له مطلوبه عصى الله، هذا مات. يجب يكون عنده عزم ثابت وعزم أكيد أن الذنب لن يعود إليه مرة أخرى. فأغواه الشيطان بعد ذلك وأغوته نفسه الأمارة بالسوء، لو فعل ذلك ما انتقبت بيعته الأولى، بيعته وتوبته الأولى باقية لم تنتهي. ولكن يجب عليه أيضا أن يعود مرة أخرى فيتوب توبة أخرى، وهكذا كل ما وقع في الذنب يجب عليه أن يتوب منه وينوي أنه لا يعود إليه مرة أخرى. وعودته إياه لا تخرب ولا تفسد التوبة الأولى التي وقعت منه، فالتي وقعت منه كفرت الذنوب الماضية، كفرت الذنوب الماضية التي وقعت منه، ولا يفسدها كونها عاود الذنب مرة أخرى. والتوبة تصح من ذنب ولو بقي في ذنب آخر، يعني لا يلزم من التوبة أن الإنسان يتوب من جميع المعاصي، هذا هو الواجب على المسلم أن يتوب من جميع المعاصي. لكن لو تاب من ذنب وبقي على ذنب آخر فتوبته من الذنب الآخر صحيح، توبته من الذنب الآخر صحيح، إذا كان مثلا يعمل ذنوبا كبيرة ثم تاب من أحد الذنوب، ما يقال أنه من شرط التوبة أن أيضا تتوب عن جميع الذنوب، لا، يقال ما دام تبت عن هذه المعصية فتوبتك عن هذه المعصية صحيحة ولو بقيت على المعاصي الأخرى. لكن كمال التوبة وكمال الرجوع إلى الله أن الإنسان يقلع عن جميع الذنوب وعن المعاصي، هذه هي التوبة الحقيقية، وإلا فيصل التوبة من ذنب ولو بقي الذنب الآخر. والله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده الخير فتح له أبواب التوبة، يفتح له أبواب التوبة، يحصل عنده انزعاج، يحصل عند الإنسان الموفق الذي الله أراد به الخير وأراد به السعادة يحصل عنده انزعاج وكراهة للذنوب وكراهة للمعاصي، ويفتح الله عليه باب الخير فيقلع عنه ويقع في قلبه الندم الشديد على ما وقع منه تلك المعاصي، فإنه إذا ذكرها ندم الندامة الشديدة وتمنى أنها ما وقعت منه وأنه لم يأتي. والعبد إذا تاب لا يدري هل قبلت توبته أو لا. أنت إذا تبت من الذنوب ما عندك علم من الغيب، ما تدري هل الله قبل توبتك أم لم يقبلها، لكن هناك علامات وهناك أمارات وهناك إشارات تدل على قبول التوبة. ما هي تلك العلامات؟ منها أن تكون حال العبد بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة. إذا رأيت نفسك أنك راغب في طاعة الله وأنك كاره لمعاصي الله بعد التوبة فاعلم أن هذا علامة على أن الله قبل توبتك، قبل التوبة منه. ومنها يكون عند الإنسان ندم عظيم، إذا شعر بالندم العظيم على ما وقع منه من الذنوب هذا دليل على أن الله جل وعلا قبل منه تلك التوبة. ومنها صدق اللجوء إلى الله، فإن الإنسان مقبل على الآخرة وهو يعلم أنه وقع منه ذنوب، يعلم أنه وقع منه معاصي، فلا يعلم هل تيب عليه أو ما تيب عليه، هل الله تاب عليه أو لا. الله جل وعلا توعد، قال جل وعلا ذكر عن الزناة وذكر عن أصحاب الذين يشربون وذكر عن الذين يقتلون وذكر عن الذين يزنون وذكر عن أنهم يعذبون عذابا شديدا، هذا محقق، لكن هل نجيت أنت من هذا العذاب أو ما نجيت؟ التوبة تجب ما قبلها، لكن التوبة النصوح هي التي تجب ما قبلها. فإذا أردت أن تعرف ذلك، فإذا رأيت أن عندك ندم وعندك صدق لجوء إلى الله جل وعلا فاعلم أن هذا أنه إن شاء الله من قبول توبتك ومن حسن خاتمتك فيها. والتوبة إذا صحت وقبلت جبت ما قبلها من الأعمال السيئة، يعني يخرج الإنسان كيوم ولدته أمه إذا تاب توبة النصوح كأنه لم يقع منه معصية. ولذا قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنت إذا صدقت بالتوبة فاعلم أن الله نحى عن تلك الذنوب ولا تلحق تلك الذنوب. الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، فقط إنما هو تكون التوبة توبة نصوح، وتكون التوبة توبة صادقة، وتكون التوبة لله جل وعلا. إذا كانت بهذه الأمور فاعلم أن ذنوبك قد محيت عنك، وأن ما وقع منك من المعاصي أنه قد شمحت عنك، وأصبحت صحيفتك بيضاء، وأصبحت كأنك الآن ملك، ما عليك ذنوب ولا عليك معاصي. فاحرص بقية عمرك على ألا تشغل صحيفتك مرة أخرى بالذنوب والمعاصي. ولهذا قال جل وعلا ومن يعمل سوءا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه بالمعاصي، العاصي بان من نفسه، العاصي قد غلب نفسه بالذنوب. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ماذا يقول؟ فليجد الله غفورا رحيما. اذا استغفرت الله، ولو معنى استغفرت الله بلسانك، لا، استغفرت الله بلسانك وبقلبك وتبت الى الله توبه نصوحا، ما تجد الله غفور محى عن غفر ذنوبك، يعني سترها الغفر، الشتر شتر تلك الذنوب، رحيم ازالها عنك، رحمك وادخلك جنتك. فنسأل الله جل وعلا ان يوفقنا للتوبه النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى، ويجنبنا العسرى، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمته، إنه هو الرحيم الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تجوز الصلاة على مسلم العام لا يصلي؟ على الذي لا يصلي، إذا مات يصلى عليه، لأن الأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة تجري على الذي لا يصلي، ولا يحكم بكفره حتى يدعوه الإمام أو نائب الإمام. إذا دعاه إمام المسلمين أو نائب الإمام دعاه إلى الصلاة فهذا يحكم بكفر ويقتل حد. وأما إذا كان لا يصلي ولكنه ما دعي إلى الصلاة، وهو على خطر أنه يكون خرج من الملة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولكنه من حيث الأعمال الظاهرة، كونه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ونحو ذلك، هذه تجري عليه ما دام أنه لم يدعى إلى الصلاة. والدي إنسان كبير مسن وعاجز وموجود باليمن، وأنا موجود الآن في مكة، أريد أن أقوم بتأدية العمرة عنه، فهل يصح ذلك ومن أين أحتاج؟ لا بأس أن الإنسان يحرم إذا كان له أب شيخ كبير أو امرأة أو أم كبير أو مريض أو عاجز لا يستطيع وأراد أن يحرم عنه، يحرم عنه، ولكن يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل فيحرم. أما الإحرام بالعمرة من مكة فهذه لا تجوز، لا تجوز، وإن أحرم منها فعليه الجزاء، يصح إحرامه ولكن عليه الجزاء، لأنه لم يحرم للعمرة من ميقاتها، فميقاتها الحل. هل يجوز لمصلي فرض أن يصلي خلف الإمام المتنفل بالتراويح بنية الجماعة؟ نعم، لو دخل الإنسان المسجد ووجدهم يصلون التراويح وهو لم يصلي الفرض، يدخل معهم على أنها فرض له، فإذا سلم الإمام من الركعتين قام هو وأتى بركعتين كأنه فاتته الصلاة، يصح. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه، له نافلة ولهم فريضة، والحديث في الصحيحين. وهنا جماعة دخلوا المسجد بعد انتهاء الإمام من صلاة العشاء، وبدأ الإمام في صلاة التراويح، فهل يجوز لهم عمل جماعة لصلاة العشاء أم يدخلون مع الإمام بنية العشاء؟ هل يجوز لي أن أذهب للجهاد في أفغانستان بدون إذن والدي؟ الجهاد في أفغانستان وغير فرض كفاية، وخدمة الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، فرض العين مقدم على فرض الكفاية. فالإنسان إذا كان له والد أو له والدان فالواجب عليه خدمتهما وبرهما والبقاء عندهما، ولا يجب عليه الجهاد. قدمت إلى مكة في اليوم الثامن من رمضان وأخرجت زكاة الفطر قبل سفري على أهل بلدي، فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز، زكاة الفطر سميت باسم زمنها اسمها زكاة الفطر. الفطر لا يكون إلا يوم العيد، فكيف تخرج مثلا قبل العيد في 22 يوم؟ هذه لا تسمى زكاة فطر، هذه زكاة تطوع. زكاة الفطر يعني أنها نسبت إلى سببها، فسببها الفطر. الفطر إذا ظهر الهلال، هلال شوال، دخل وقت زكاة الفطر. ولكن العلماء أباحوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة فعلوا ذلك. الصحابة أخرجوا الفطرة قبل العيد بيوم أو بيومين، فهذا جائز أن تعجل قبل العيد بيومين، وإلا فهي تخرج أفضل ما تخرج ليلة العيد، ليلة العيد قبل الذهاب إلى صلاة العيد. ولكن لأجل السعة للآخذ والمعطي أجازوا أنها تخرج قبل العيد بيومين. امرأة أفطرت 7 أيام من رمضان بعذر الدورة الشهرية، وحتى بعذر الدورة الشهرية، ومتى تقضي هذا الصوم؟ تقضي هذا الصوم بعد رمضان، ولكن لها سعة أنها تقضيه معجل أو مؤجل. لو ما قضت إلا في شهر شعبان صح قضاؤه، وكانت عائشة رضي الله عنها لا تقضي أيام عادتها إلا في شهر شعبان، فهذا جاي. هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم؟ ما يجوز أن يحرموا من منازلهم، لا بد أن يخرجوا إلى الحل. ما حكم آداب العمرة بغير إذن الزوج؟ ما يجوز للمرأة أن تتنفذ بالعمرة أو بالحج أو كذا إلا بإذن زوجها. ما معنى قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ الله جل وعلا لما ذكر العصاة قال كلا، يعني حقا، بل للإضراب، ران يعني غطى، الران التغطية والتغليف، غلف على قلوبهم والعياذ بالله، غلف عليها فلا يصل إليها النور ولا يصل إليها الهداية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يعملونهم من المعاصي والذنوب أصبح كالغلاف وكالغشاء على قلوبهم فلا يصل إليها. فالران هو التغطية والتغطية على تلك القلوب والتغليف لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.